بل يخرج من المعدل من المتوسط. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تلك. وكذلك لو كان ثمرة العام الواحد لو هي ما هي بدفعة واحدة، لأن بعض النخيل تطلع السنة مرتين، فإذا كان طلعها الأول ما يطلق نصاب، فإنه يضم إلى طلعها الثاني ويزكي يكمل النصاب. فالنخيل التي تطلع للسنة مرتين إن كان طلع كل مرة يبلغ النصاب زكى في وقته، وإن كان أنه ما يبلغ النصاب فإنه يضم إلى الطلع الثاني ويكمل النصاب ويزكى. هذا معنى قول تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. أما ثمرة العامين لا يضم بعضها إلى بعض، إذا كان هالسنة ما جاءه نصاب ما نقول اصبر لما العام الثاني وتاخذ وتكمل النصاب من العام اللي يجي، نقول لا هذا ما هو، كل سنة لها حكمه، فمثل هذا ما عليه زكاة أنه ما جاءه نصاب، إنما إذا كان عام واحد فيضم بعضه إلى بعض ويكمل النصاب وتجب عليه الزكاة فيه. نعم. لا جنس إلى آخر. لا جنس إلى آخر، ما يضم الجنس إلى آخر، فلا يضم البر إلى الشعير، لأن البر جنس والشعير جنس آخر، ولا يضم. وإن كان الكل حبوب، الكل حبوب، البر والشعير كلها حبوب، لكن حبوب من جنسين فلا يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عنده شيء من البر لكنه لا يبلغ النصاب، وعنده الشعير لا يبلغ النصاب، ما نقول يضم بعضه إلى بعض يصير النصاب الواحد، لأن هذا جنس وهذا جنس ولكل حكمه. نعم. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. اشترط في وجوب الزكاة النصاب أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، وقت الوجوب إذا بدأ صلاح الثمرة، إذا بدأ صلاح الثمرة كان احمرت النخيل أو اصفرت وجبت الزكاة على مالكها، أو اشتد الحب في الزرع، وجبت الزكاة على مالكه، هذا وقت الوجوب. فإن كان وقت الوجوب لا يملك النصاب وإنما ملكه فيما بعد كأجرة الحصاد واللقاط ينفق من المزارع يجمع، هذا اللي يلبس من المزارع بعد الناس وبعد ما يحصدون يجي ويلبس سبل متساقط يسمونه لقاط، لو اجتمع عنده نصاب من هذا اللقاط ما عليه زكاة، لأنه لم يملكه إلا بعد الوجود، وكذلك الحصاد، ناس واجروا حصاد يحصد معهم وعطوه من الحبوب ما يبلغ نصاب، يقول ما عليه زكاة لأنه ما ملكه وقت الوجوب وإنما ملكه بعد الوجوب. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. ما يكتسبه اللقاط، عرفنا اللقاط اللي يتتبع الحصائد ويلبق سنابل ساخنة، كانوا في الأول إلى عهد قريب يفعلون هذا للحاجة، كانوا يجون للحصائد ويلبسون لأنهم حاجة إلى هذا ومسموح لهم بهذا، ولهذا عندهم المثال يقولون ما بحصيدة لقاط، لأن ما بحصيدة لقاط، لأنهم كانوا معتادين من هذا

فيه نصف العشر كما في الحديث لما سقط السماء أو كان عاثريا العشر، وفيما سقي بالنضح يعني السواني نصف العشر، وإن سقي بالأمرين سقي بلا معونة بعض السنة وبمعونة في بقية السنة، فإن كان نصفه بالمعونة ونصفه بغير المعونة ففيه ثلاث أرباع العشر، وإن كان تفاوت المعونة وعدم المعونة تفاوت فإنه حينئذ يخرج بقدر كل منهما. نعم. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة يعني بلا نفقة، مؤونة معناها النفقة. نعم. ونصفه معها، ونصفه مع المؤونة إذا كان يسقى بمؤونة سواني ولا مكاين رافعات يخسر عليه فيه نصف العشر. نعم. وثلاثة أرباعه بهما إذا تساوي، إذا سقي بمؤونة وبلا معونة متساويا فيه ثلاثة أرباع العشر. نعم. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إن تفاوتا ولا يدري أيهما أكثر ينظر للأنفع، إن كان الأنفع في ما سقي بالمعونة ففيه نصف العشر، وإن كان الأكثر بما بدون معونة ففيه العشر، يعتبر الكثرة الأكثر منهما. نعم. ومع الجهل العشر، وإذا جهل أيهما أكثر قال الله أنا سجيت بمعونة وسجيت بلا معونة لكن ما أقدر أي الأمرين أكثر يقال عليك العشر احتياطا، عليك العشر احتياطا. نعم. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر هذا وقت الوجوب كما سبق، هذا وقت الوجوب، متى تجد الزكاة في الحبوب والثمار؟ تجد إذا اشتد الحب في الزرع وبدأ صلاح الثمرة في النخل ونحوه، وذلك بأن تحمر أو تصفر حينئذ تجد الزكاة. نعم. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم. ولا يستقر الوجوب أما قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح فإنها لا تجد زكاة، لأنه حينئذ لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، تجد الزكاة في بدو صلاح الثمرة وباشتداد الحب، لكن لا يستقر الوجوب إلا إذا جمعها، لأن عرضة للتلف ما دامت على رؤوس الشجر ورؤوس الزرع، هي عرضة للتلف، قد تصاب بآفة سماوية، تصاب باحتراق، تصاب ببرد، تصاب ثمار تصاب، ولا يؤمن عليها حتى تجمع وتجعل في البيدر، والبيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمرة لتشميسها وتجفيفها. ثمرات النخيل والعنب تجمع لأجل التشميس حتى تتجفف، والزرع أيضا يجمع في البيدر وهو محل الدياس، محل إدراية الحب، فلا يستقر الوجوب حتى تجعل في البيدر، لأنه قبل ذلك غير متمكن منها وقد تتلف، فإذا تلفت في